لقد كنت في غفلة منها فكشفنا عنك غطاءك لقد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال لا تختصمون لدي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين وَالسَّلَامُ تشققوا الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.